ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الشريف، علم الفقه. وقد قال الشافعي: من أراد رجاحة العقل فعليه بالفقه، ومن أراد قوة الحجة فعليه بالحديث. أقول: قد جمع الخير كله من جمع الله له الفقه والحديث. لذلك كان كثيرا ما يقول شيخ الإسلام: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقات: إثبات سنده وفقه متنه. وفهم المتن هو فقه الأمر. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على الوضوء، واجبات الوضوء أو أركان الوضوء، وأيضا المستحبات بالنسبة للوضوء. صحيح ولا لا؟ يبقى لنا شيء واحد، وهو قلنا الترتيب بالنسبة للوضوء. أنا أنتظر الإجابة. الترتيب بالنسبة للوضوء، ها؟ واجب وركن. عندنا قولان الآن في المجلس: واجب وركن. هذا القول الثالث في المجلس ما شاء الله. واجب، وهنا قول ركن، هناك قول ثالث: ركن وواجب مع بعض، جمع بين الخيرين. ما رأيكم؟ ها؟ نشوف القول الرابع بس. والقول الرابع فرض. جيد. وين الأيدي؟ أنا ما أرى أيدي. أنتم ترجحون أي القولين؟ واجب والركن يطرح أربا. واجب والركن يطرح أربا. الآن أنا سألت عن الترتيب، ما معنى الترتيب؟ يبدأ بما بدأ الله به وينتهي بما انتهى الله به. صحيح؟ يبدأ باليدين إلى المرفقين وينتهي إلى غسل الرأس. تمام؟ ما انتهى مجرد بتنجر. هو بدأ باليدين، بدأ بإيش؟ بالوجه. تبدأ بالوجه وتنتهي بالرجل إلى الكعبين. صحيح؟ جيد. هذا معنى الترتيب. أنت قلت واجب، هم قالوا ركن، أيكما أصح؟ أبا معاذ، الله أكبر، ما هذا التصديق يا أبا معاذ؟ أنت عمال سارح الآن وفاتح. خلاف المجلس خلاف لفظي. الواجب هذا على المذهب، أما على غير المذهب في فرق بين الركن والواجب، صح ولا لا؟ حتى عند الحنابلة وعند صح، وعند الحنابلة أيضا حتى في الصلاة عندهم فرق بين الركن والواجب. أحسن. فهنا الركن هو الواجب، الركن هو الواجب. إذا الترتيب وارد من واجبات الوضوء. طيب، أزيدكم أمرا مهم جدا، والوجوب بالنسبة للترتيب في الأركان، ومن واجبات الوضوء الترتيب في الأركان. فيخرج بذلك السنن، يخرج بذلك السنن. فإذا الترتيب في السنن ليس بوارد، وهذا فيه يعني فضل على ما استدل به الشيخ الألباني على مسألة عدم وجوب الترتيب على انه مضمض واستنشق بعدما يعني توضأ او بعدما غسل رجليه، نقول هذا المضمض والاستنشاق الرائح انها من السنن وليست من الواجبات، والترتيب ركن او واجب في الواجبات. اليوم نتكلم عن فصل اخر نتكلم عنه المصنف. نعم. الآن المصنف أتى بباب جديد هو باب الاستطاب وهذا أو الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة، وهذا أمر محير. لما؟ لأنه كان يعني الأولى في الترتيب أن يبدأ بالاستطابة أو الاستنجاء ثم يأتي بالوضوء، ولما عقب على الوضوء أو أتى بهذا الترتيب بعد الوضوء الاستنجاء كأنه يشير لنا إشارة مهمة جدا، ألا وهي أن الاستنجاء أو الاستطابة ليست شرطا في صحة الوضوء، يعني يصح الوضوء مع وجود النجاسة على الجسد أو على العضو. هذه إشارة من المصنف كأنه يقول ولو توضأ قبل أن يستنجي بالأحجار أو بالماء صح وضوءه، لكن إذا أراد أن يصلي لا يصح أو لا تصح الصلاة بحمل النجاسة، لكن له أن يستنجي بعد الوضوء دون أن يمس الذكر ودون أن يمس الفرج حتى لا ينتقض الوضوء بعد ذلك، لكن هذه إشارة منه. والصحيح في المذهب أن المذهب فيه أقوال ثلاثة في مسألة صحة الوضوء مع وجود النجاسة يعني قبل الاستنجاء على أقوال ثلاثة. القول الأول يصح الوضوء والتيمم مع وجود النجاسة، والقول الثاني في المذهب لا يصح الوضوء ولا التيمم مع وجود النجاسة. وطبعا لازم هذا القول الثاني في المذهب لازمه أن الاستنجاء شرط في صحة الوضوء، الثالث يصح الوضوء مع وجود النجاسة ولا يصح التيمم. أما وجهة نظر القول الثالث على أن التيمم ليس برافع للحدث، أما الوضوء فهو رافع للحدث، قالوا التيمم مبيح فإذا لا يصح مع وجود النجاسة، ولذلك هم يقولون صاحب الأعذار هو غير متوضئ، هو الله جل وعلا يسر عليه العبادة فقط بأن إيش؟ بأن يستباح له أو تستباح له الصلاة من باب واتقوا الله ما استطعتم. والصحيح الراجح من هذه الأقوال الثلاثة والقول الأخير، القول الأول يصح الوضوء ويصح التيمم، وسيأتي في التيمم الخلاف، والصحيح الراجح في مسألة التيمم أنه رافع وليس مبين، هو رافع وليس بمبين. فهذه أول إشارة من إشارات المصنف أنه أتى بهذا الباب بعد الوضوء كأنه يقول اسمعوا يصح الوضوء وإن لم يستنجي، لكن إذا أراد أن يصلي فلا بد أن يستنجي على الرجحان في كلام العلماء في مسألة حمل النجاسة في الصلاة. هذه أول ما نصرخ به هذا الباب، الاستنجاء، الاستطابة، الاستجمار، هذه ألفاظ يعني مترادفات. الاستطابة طلب الطيب كأن الإنسان يطيب نفسه بإزالة النجس منه، وأيضا الاستنجاء طلب النجاسة حتى يجد أو نقول يعني ينجي نفسه من هذه القاذورات، والاستجمار نفس الأمر باستخدام الحجارة. لكن الاستطابة والاستنجاء تطلق على الماء والحجارة، وأما الاستجمار خاص بالحجارة، أما الاستجمار خاص بالحجارة. نحن سننظر في هذا الباب من أكثر من وجه، الوجه الأول هل الاستطابة أو الاستنجاء واجب أم هو سنة كما قال في الأحناف، يعني هل يجب على الإنسان إذا قضى حاجته أن يستطيب أن يستنجي أن يستجمر أم لا يجب؟ ثمرة الخلاف إذا قلنا يجب أو لا يجب، ما هي الثمرة التي تفيدنا من هذا الباب؟ الثمرة أننا إذا قلنا بوجوب الاستنجاء سيأثم إن لم يستنجي، يأثم إذا قضى حاجته ولن يستنجي. رجل قام فبال فلن يستنجي ومشي ورحل، نقول هذا آثم. لما عصى الله ورسوله يجب عليه أن يستنجي. وسنبين الأدلة على ذلك. هذه ثمرت الخلاف. إذا قلنا بأنه يجب أن يستنجي فثمرت الخلاف. إن كان الأمر مستحب فنقول لا يأثم، لكن ترك الأولى وترك الأولى. أما بالنسبة للوجوب نقول يأثم بذلك. وأما الأدلة على وجوب الاستنجاء خلافا للأحناف ووجوب الاستطابة، أولا حديث السنن بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن السنن قال آمرا المكلف وليستنجي بثلاثة أحجار، قال وليستنجي، وهذا فعل أمر، وظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب، فيبقى الأمر على بابه أنه على الوجوب. يجب الاستنجاء وليستنجي من ثلاثة أحجار. وأيضا حديث سلمان في السنن، وهذا سنستخدمه كثيرا، ونهانا أن نستنجي من ثلاثة أحجار. إذا نهى عن العدم فمن باب أولى أن يكون الأمر أنه على الوجوب، وهو الاستنجاء وإلقاء المحل. هذه دلالات من الأثر تثبت لنا وجوب الاستنجاء إيجابا. أما الأدلة السلبية فانظر إلى حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مر بقبرين قال يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل هو كبير، يبين أنه كبير، بل هو كبير. أما الأول فكان لا يستنزه، في رواية لا يستنزه، ودعنا من الرواية الآن نأخذ الشاهد مما نريد، قال كان لا يستنزه من بول، كان لا يستنزه، فإذن سبب العذاب أنه ما كان يستنزه من بول، ولا يشوش عليه، ولا يرد أن يقال لا سبب ذلك أن الصلاة لا تصح فعذب على مسألة الصلاة. نقول إذن الوسائل لها أحكام، المقاصد فإذا كان هذه وسيلة له فنقول الوسيلة لها حب المقصد. فإذا الوجه الأول في الكلام على الاستطابة يجب على الإنسان الاستنجاء والاستطابة. إن كان يرد فنقول هي لها مراتب ثلاثة، كمال ووسطية مستحب، وأدنى دنيا مرتبة أعلى، ومرتبة وسط، ومرتبة دنيا كما بين المصنف. أما المرتبة الأعلى فهو استخدام الأحجار مع استخدام الماء، وهذه يستأنف لها من الأثر ومن النظر يقوي ما نقول. أولا من الأثر أن الله جل وعلا عندما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، سبب نزول هذه الآية في أهل قباء أنهم كانوا يستعملون الحجارة أولا إنقاء المحل ثم يستعملون الماء، فنزلت هذه الآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذا دلالة على استحباب هذه الدرجة ودرجة الكمال. هذا الحديث فيه ضعف لكن نستأنس به. ومن النظر إن الحجر ينقي المحل من العين، يزيل العين، ويأتي الماء على الأثر فيزيل الأثر، وهذه قوة أنه يزيل أولا العين ويزيل بعد ذلك الأثر. فهذه مرتبة أعلى وقد فعلها من الصحابة كثير، وقد استدل العلماء كما قلت في هذا الحديث على أفضلية هذه المرتبة. في المذهب يقولون طيب إذا كان المسألة النظر فيها الطويل إلقاء المحل ثم إزالة الأثر بالماء، إلقاء المحل يمكن للإنسان أن يستخدم حجرا واحدا لإلقاء المحل، فهل إذا استخدم حجرا واحدا يصح أن نقول أنه اعتلى هذه المرتبة أو استخدم هذه المرتبة الأعلى؟ وسبب وجهة النظر عند الشافعية في ذلك أنهم يرون أنه لا يجزئ إلا ثلاثة أحجار كما سنبين، لكن بعض العلماء بحث هذه المسألة وقال المقصود الأزمة إزالة العين، فإذا زالت بحجر ثم أتبع ذلك بالماء فقد اعتلى هذه أو استخدم هذه المرتبة الأعلى دون الوسطية ودون الأدنى. يبقى إذن المرتبة الكمال أن يستخدم الحجارة في إنقاء العين ثم بعد ذلك يستخدم الماء. وسامحوني قبل أن أنتقل إلى الدرجة الثانية، أحد منكم قام بهذه السنة؟ الآن في الوضوء احنا ما زلنا في الطهارة، وسألت أكثر من سؤال وما وجدت أحدا تقنطب حتى أن يأتي بمرتبة الكمال. ما في هذه استخدامات تطبيق الفقه الواقع حتى يعني يعيش تعيش الفقه معك واقعا وأنت تطبقه. هذا يثبت العلم في القلب. الغرض المقصود هذه المسألة هي درجة أو مرتبة الكمال. ثم مرتبة أخرى مرتبة الماء وهي المرتبة الوسطى وهو استخدام الماء، لأن الماء أقوى ما يكون في إزالة النجاسة، بل لا يستخدم لإزالة النجاسة في المذهب إلا الماء دون أدنى دون أي مائع غير الماء، لأن الله جل وعلا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله قد استخدم الماء كثيرا، كما دل على ذلك حديث صحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لحاجته فأتي أنا وغلام بإداوة ماء، وهذا الماء يستنجي به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا المغيرة بن شعبة وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي حاجته قال حتى توارى عني كما سنبين من الآداب، ثم أتاه بماء يستنجي به بأبي هو وأمي. فأكثر ما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الماء، ولذلك قالت عائشة لو أمرتن أزواجكن أن يستخدمن الماء فأكثر ما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الماء في الإنقاذ. هذه المرتبة الثانية. لكن قالت في هذا ونحن يعني تعهدنا بعدم الكلام عن خلاف، لكن هذا تعريجا لأن أنا مررت عليه في تراجم فقهاء المحدثين أن سعيد بن المسيب وهذا قول عبد الله بن الزبير وبعض الصحابة قالوا لا يصح ولا يجزئ استخدام الماء إلا للنساء، الرجال لا يصح أن يستخدموا الماء في الإلقاء تبقى الرائحة النبلة في اليد، فقال هذا للنساء وليس للرجال. والصحيح أن السلام استخدم الماء واستخدم الصحابة الماء. فالمرتبة الثانية استخدام الماء بالانفراد. المرتبة الأدنى هو استخدام الحجارة. المرتبة الأدنى هو استخدام الحجارة في إلقاء المحل ويعفى عن الأثر ويعفى عن الأثر، وهذه دلالتها كثيرة من السنة فعلا وقولا. أما فعلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال ائتني بثلاث أحجار، فأتى ابن مسعود بحجرين وروضة فألقى الروضة وهذا في الصحيحين في السنن، وأمره أن يأتي بالحجارة بالحجر الثالث، واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم الإلقاء أو الاستنجاء بالحجارة، فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قول النبي حديث سلمان عندما جاء اليهودي يحصل أهل الإسلام على أن السلف ما ترك لهم شيئا إلا علمهم إياه، قال نعم حتى كيفية قضاء الحاجة، أو كما قال بالتصريح في الكلمة المشهورة في سنن أبي داود. فهذه دلالة واضحة على أن السلف قولا أمر باستخدام الحجارة وفعلا قد فعل ذلك، وهذه كما قلت مرتبة دنيا. ونقف مع هذه المرتبة ونتكلم عنها بعض المسائل التي تتعلق بها. إذا قلنا بأن الطهارة تصح والاستنجاء والاستطابة تصح بالأحجار، فلا بد أن ننظر ما صفة هذا الحجر وما يصح منه وما لا يصح استخدامه، ثم ننظر هل يتعدى الأمر إلى غيره أم لا. إذا قلنا المرتبة الدنيا أن يستخدم الرجل الحجارة، كان في سفر مثلا ولم يرد ماء فله أن يبعد المنزل كما سنبين في الأداب ويأخذ الحجارة ويستنجي بهذه الحجارة. هل لهذه الحجارة التي يصح بها الاستنجاء ويتوضأ عن ذلك ويتيمم ويصلي رحمكم الله وتصح الصلاة، هل هناك مواصفات، هل هناك عدد محدود لهذه الحجارة تستخدم؟ هذا الذي نبحثه الآن. أولا الحجارة المستخدمة لابد أن تزيل العين، لابد أن تزيل العين، فتكون هذه الحجارة تزيل العين وإن أبقت الأثر. هذه الحجارة كما قلنا يشترط فيها أن تكون ثلاثة، يشترط فيها العدد، يشترط فيها أن تكون ثلاثة. فلو ألقى المحل بحجر واحد وقام وتوضأ أو الماء كان يأتي فقط بالوضوء فاستخدم الحجارة ولم يستخدمه الاستنجاء، وتوضأ وصلى فصلاته باطلة. لو استخدم حجرا ثم استخدم حجرا ثانيا وتوضأ وصلى فصلاته باطلة وما زال يعني يتعلق به النجاسة، ولا بد أن يستخدم الحجر الثاني. فإذا يشترط في الاستنجاء بالحجارة ثلاثة أحجار، والدلالة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان صحيح السنن قال ونهانا أن نستطيب بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستطيب بأقل من ثلاثة أحجار. وأيضا في حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، والنهي أصله التحريم، يعني حرام أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. لو استنجى بحجر وحجر ثاني قلنا له وقعت في الحرام، لأن الإسلام نهى أن تستنجي إلا بثلاثة أحجار، وهذا بالمقابل لا يجزئك أن يستنجي إلا بثلاثة أحجار. وهذا من القول ومن الفعل أن الإسلام لما أخذ الحجرين ما استخدمهما بل أمر ابن مسعود كما في السنن قال له ائتني بحجر ثالث. وهذه دلالة واضحة جدا على أن العدد يشترط في مسألة الاستنجاء، ولا يصح الاستنجاء إلا بثلاثة أحجار. في المذهب نظرا دقيقا قالوا هل العدد متعبد فيه أم له حكمة؟ والصحيح الراجح أن له حكمة، لأن الثلاثة يغلب على الظن أو يتأكد إزالة العين بمرة باستخدام الثلاثة أحجار. قالوا إذن العدد هو مطلوب للتأكد من إزالة العين، فلو كان حجرا واحدا له ثلاثة أطراف يصح استخدامه بثلاث مسحات. فقالوا العدد المفترض هنا المسحات وليست الأحجار، يبقى العدد هنا عندهم العدد المشروط هي المسحات وليس الأحجار. لو أتى بحجر كبير وهذا الحجر له أطراف ثلاثة، فمسح الأولى ومسح الثانية الطرف الثاني ومسح الثالث وألقى المحل، فهذا يجزئه، هذا يجزئه، لأن الشرط في ذلك ليس في الثلاث أحجار ولكن الثلاث مسحات، ولكن الثلاث مسحات. هذا أول ما يبحث في مسألة الحجارة، إذا يشترط العدد وهو ثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات. الأمر الثاني الوترية، وهذا ليس بشرط لكنه مستحب، الإزار هو المستحب وليس بشرط. بمعنى لو رجل أنقى المحل بحجر فقال قد فعلت المطلوب، فقام فتوضأ فصلى، فصلاته صحيحة لكنه خالف الأول. الصورة الثانية خطأ وهم، هذا ما زلنا قررنا إيش الخطأ هنا، أنقى المحل أقول صورة، تخيلوا الصورة، رجل أتى بحجر كبير وأنقى المحل وتوضأ وصلى، صلاته لما أنقى المحل، والمقصود من الاستنجاء إنقاء المحل على التفصيل. ايش كنا بنقول الان؟ ما بعدنا، ما زلنا في الطرف اللي بنتكلم عنه الان. ها هذا عتب هذا، طيب صغره حتى يستطيع حمله ويوصل المحل بيه. بلاش يرموا ها صح الطلاق مع المخالفة. لا ايوه مفيش، لو في تفصيل لفصلت، انا ما فصلت، قلت انقى المحل بحجر واحد ثم قام فتوضا وقال المقصود الاسمى انقاء المحل فقد حدث، فانقى المحل بحجر واحد ثم قام فصلى. طلاقه باطله استنى، احنا قلنا العدد مشروط هنا لصحة الاستنجاء، حتى لو انقى المحل لابد من ثلاث احجار، لما للتأكد او الوصول الى اليقين في انقاء المحل. فاذا انقى المحل او نقول استخدم حجرا واحدا وصلى وقال قد فعلت المقصود، قلنا له ثلاثة باطلة، لما؟ لان الاستنجاء لم يصح، وضوعك الان وان صح فان عليك ان تستكمل امر الاستنجاء. طيب استخدم حجرا واحدا ثم استخدم الثاني ثم استخدم الثالث ولم ينقي المحل، قام فتوضا وصلى، صلاته صحيحه باطله، مفيش صلاه، ها باطله، لما استخدم ثلاث احجار، استخدم ثلاث احجار، هو هذا لابد من إلقاء المحل، فقلنا لا لابد أن ترجع، استخدم الحجر الأول ثم الثاني ثم الثالث، ما أنقى المحل، فنقول له استخدم الرابع، فإذا استخدم الرابع وأنقى المحل وتوضأ وصلى فصلاته صحيحة، لكن نقول له تركت الأولى، تركت الأولى، والأولى أن تستخدم إيش؟ الحجر الخامس، إذ من السنة أن توتر، من السنة الإيثار، والدلالة على ذلك عموم وخصوص. أما العموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. وفي سنن أبي داود بسنن صحيح أن الرسول قال من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وهذا الحديث ظاهر جدا في سنية واستحباب الإيتار وليس وجوب الإيتار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل، يعني من استخدم ثلاث أحجار، من أوتر فقد أحسن ومن لا فلا حرج. فإذا الإيتار من السنة ومن المستحب، إذا هذا الذي يمكن أن يقال في الأحجار المستخدمة طالعة أو مزيلة للعين، وهي كما قلت على العدد إما ثلاث مسحات وإما ثلاثة أحجار. والأمر الثاني الوتر مستحب في استخدام الأحجار. يبقى لنا هل يتعدى الحكم بغير أمان، يعني هل الأمر مشترك بالأحجار أم ممكن أن تقوم مقامه خرقة مثلا، أو نقول خشب أخشاب أو المناديل أو الزجاج أو غير ذلك. فالعلماء نظروا فوجدوا أن الغالب في الاستخدام هي الأحجار. قالوا ننظر في مواصفات الأحجار، فإن وجدت هذه المواصفات تتعدى لغير الأحجار استخدمناها. لما؟ لأن الشرع لا يفرق بينه متبادلين، هو يفرق بين المختلفين. فإذا قام مقام الحجر شيء يزيل العين أو يلقي المحل كما يفعل الحجر، ينزل منزلة الحجر في الحكم ويكون مسكوت عنه للإلحاق أو القياس. فنظر العلماء ودققوا النظر في الأحجار، فوجدوا في الأحجار بعد الصفار هي أولا أنه مزيل للعين، ثاني أنه جالب، ثالث أنه طاهر، الرابع أنه غير محترم، الخامس أنه ليس بعرض، السادس أنه غير مطمئن لحيوان. ممكن حد يرجع لي ما قلته؟ نظروا في الحجارة، فنظروا في الحجارة فوجدوها إيش؟ أولا طالعة مزيلة، الثاني جامدة، الثالث طاهرة، الرابع غير محترم، الخامس ليس بعرض، الثالث غير متصل بالحيوان. إذا أول شيء نقول هو قالع يخرج بذلك الذي لا يزيل العين كالزجاج أو كأي شيء أملى، أي أو حديد، الحديد أو الزجاج يعني لا يلقي المحل بل يجعل الأمر إيش؟ يتجه في المحل. فالصحيح أنه لا يستخدم الزجاج ولا الحديد لأنه ليس بطائر. فالأرض إن كان المنزل قالع فينزل منزلة الحجر، إن كان الخشب قالع ينزل منزلة الحجر. وهذه أنت تريدها في السفر كثيرا، يعني كنت في طائرة أو في مكان وما عندك لا ماء ولا ترى حجارة، فالمناديل تكون مقام الحجارة، وهذا من تيسير الشريعة الغراء. لما؟ لأنها قالعة تزيل العين، فإذا أزالت العين قامت مقام الحجر. هذا أول ما يمكن أن يتصف فيه فيما يقوم مقام الحجر. الثاني يكون جامدا، الجامد احتراز من المائعات، احتراز من المائعات، جامد ضد المائع، فالماء لا تستطيع أن تزيل به النجاسات كالزيت أو الخل، ما يصح الإنسان أن يستنجي بذلك. لماذا؟ لأنه لا يزيل العين، لكن يمكن يرد علينا إرادة قوي جدا وهو الماء أحسن، ما الماء من المائعات ونحن نستخدمه، قلنا نحن عبيد لله لنا في علاه، ما أمرنا به نستخدمه، ندور مع الشرع حيث دار، بل الماء له قوة بدفع النجاسات ليس في غير حال من الأحوال، بل من قوة الماء في دفع النجاسات الجهل. هذه مهمة جدا. بلا عرفت إن سامري إدمان رايح هنا. طيب الماء من أقوى المائعات في دفع النجاسات، ودلالة على قوة الماء في دفع النجاسات دلالة قوية جدا. لا ليس كذلك، بما درسنا من العام الماضي. طب خلاص جيد، انا اريد اي حكمه ولا الاعرابي ولا ولا ولا ولا مفيش. تعالى ايوه هات يا احمد، احسنت، يدفع عن نفسي لانه بالتكاثر يصل إلى الطهارة. ما قلنا الماء القليل إن كان فيه نجاسة وقعت فيه نجاسة وإن لم تر نجدته صحيح، لكن بالتكاثر إذا وصل إلى قلتين قلنا إذا لم يتغير طعم ولا لون ولا رائحة فهو بالتكاثر هنا قد وصل إلى الطهارة. فدفع عن نفسه بقول المسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، دفع عن نفسه الخبث. فالماء من أقوى المائعات لنفس النجاسة. يبقى الشرط الأول مزيل، الشرط الثاني أن يكون جامدا يخرج بذلك المائعات، الشرط الثالث أن يكون طاهرا لا يستخدم النجاسة. والدلالة على ذلك أن النبي من الأثر والنظر، أما من الأثر فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر ابن مسعود قال أتيه بثلاث أحجار، أتاه بحجر وأتاه بحجر آخر وأتاه بروضة فألقاها وقال إنها رجل. فالعلة أنه لم يستخدمها أنها ندت، العلة أنه لم يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصفها بأنها رجل. وأيضا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يستخدم ذلك في إزالة النجاسة. فالصحيح في ذلك أن نقول يشترط أن يكون طاهرا. فهل يمكن للمرء أن يستخدم الخمر في إزالة النجاسة؟ لا. لما؟ ها؟ الله أكبر. الآن رجل أراد أن يستنجي، بحث عن الماء ما وجد بعدما قضى دوله فوجد خمرا، فقال لما يشرب الناس الخمر؟ الخمر حرام، استخدمها بما هو أنفع أزيل النجاسة وأتوضأ بها. يبقى ضرب عصفورين بإيش؟ بحجر. ما شرب أحدا الخمر واستخدمه هو في تطهير المحل، هل يصح هذا التطهير أم لا؟ لا يصح من أي وجه؟ احسنت، من وجهين، لأنه من المائعات والمائعات تستخدم في طهارة المحل، والثاني لأنه ليش عند الجمهور من النجاسة. يبقى إذا لابد من الطهارة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس وما استخدمه إلا لهذه العلة. الرابع غير محترم، يبقى هذا يحترم به من المحترم، فالمحترم لا يجوز أن يستخدمه الإنسان. المحترم مثلا كاللغة العربية أن يأتي بخرقة مكتوب فيها لغة باللغة العربية، أو طبعا الأبلغ أن يكون مكتوب فيها حديث أو آية أستغفر الله على ذلك أو تصور ذلك، لكن نحن مسألة الفقهية لابد أن احنا نتصور. فلا يصح له أن يأخذ منديلا مكتوب فيه لغة عربية. لما؟ لأن اللغة العربية محترم. العلماء في المذهب فسروا تفسيرات وتفريعات لن أضيف فيها، لكنهم قالوا إن كانت الورقة مكتوب فيها فلسفة فليفعل ما شاء، ليس فيها شيء. لما؟ لأن الفلسفة غير محترمة. هو علي العوض في الأمر لدرس أداب قسم الفلسفة. الثاني ما قالوا حتى إن كان فلسفة أو منطق أو هذه الأمور فهذه غير محترمة فلا تدخل معه. وبحثوا بحثا في مسألة التوراة والإنجيل وليس لنا أن ندخل في هذا الباب. الصحيح أن نقول غير محترم. غير محترم يعني حتى لو كنت فيه باللغة الإنجليزية وأنه يتأكد أنه لا اسم الله فيها ولا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا آية من الآيات، فيمكن أن يستخدم هذه المناديل وإن كتبت فيها لأنها غير محترمة ليست كاللغة العربية. يبقى إذن الرابع غير محترم. الخامس، لا قل الخامس غير مطعوم، قل الخامس غير مطعوم، غير مطعوم، غير مطعوم. لا كله اسمع، ما اسمك؟ متى اكلت الحجارة؟ اسألك متى تأكل الحجارة؟ الحجارة لا تؤكل. هذا هو الشرط غير مطعوم، يعني غير مأكول. كما ان الحجارة لا تؤكل يبقى الذي يستخدم هو لا يؤكل، غير مطعوم. يبقى اذا قلنا غير مطعوم فلا يجوز له ان يستخدم اي طعام، يعني خبز او غير خبز، نعوذ بالله من ذلك. فمن فعل ذلك فقد اهان نعمه الله جل في علاه، وهذه لها ادله كثيره منها ومن يعظم حرمات الله جل في علاه كما في الايات. وايضا طعم الحيوان، طعام الحيوان ما سنبين. وأيضا ورد في السنن، ورد في السنن عن ابن مسعود وغير ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم. لما؟ لأنه طعام إخوانكم من الجن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى إن كان طعام المكلف فلا يستخدم مثل هذا الشرط الخامس. الشرط الخامس ألا يكون مطعوما. الشرط الثالث ألا يكون بعظم، وهذا يدخل في الشرط الخامس لأن الرسول نهى تصريحا لأن العظم من طعام إخواننا من الجن. الثالث غير مضطر بحيوان، غير مضطر بحيوان ان رجل قضى حاجته مثلا واراد ان يستنجي فاخذ بذيل الحمار فاستنجى، فهو الرجل كان في محل فيه حمير او بعير فاراد ان يستنجي فاستنجى بذيل الحمار، نقول قد اتمت بذلك لا يصح لك، يعني الحجاره منفطره. فقال الرجل الفقيه وكان طالبا للعلم بعدما انتهى قال وضوئي اتوضأت واستنجيت بذلك، وضوئي صحيح قلنا صحيح لكنك اتمت. قال لما؟ الحجارة منفصلة كما تقولون. طب يد الإنسان منفصلة معه ولا لازمة له؟ يد الإنسان منفصلة ولا لازمة؟ لازمة. فقلنا له أما بالنسبة لليد لنا قاعدتان تقرر لنا استخدام اليد، لما لنا بد إلا من ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأيضا مباشرة اليد للنجاسات ليست مقصودة، ليست مقصودة لذاتها بل هي تابعة، والتابع تابع أو قل يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأرض. يبقى إذن نقول بأن يقوم مقام الحجارة إذا اتصف بهذه المواصفات أن يكون جامدا طالعا مذيبا للنجاسة، يكون طاهرا غير نجس ولا يكون مائعا، يكون طاهرا أيضا غير مطعوم غير عجب غير متصل بحيوان، هذه التي تقوم مقام الحجارة. إذا انتهينا من هذا الباب ندخل على الآداب التي يتأدب بها أو لابد أن يتأدب بها الذي يقضي حاجته. نأخذها من الأول إلى الآخر أو إلى الوسط وبعدين نكمل إن شاء الله في المحاضرة الثانية الآخر. من الأول إذا أراد أن يقضي حاجته، من الآداب إذا كان في الكنب فله آداب، إن لم يكن في الكنب وفي الصحراء فلا بد أن يبعد المنزل، وإبعاد المنزل هذه من السنن التي ماتت، يعني هو لو في الصحراء مثلا ما يأتي أمام الناس، ولا يحدث في كثير من الناس من العوام في الطرق في الطرقات يفعلون هذا، لا يستحيون لا من الله جل في علاه ولا من عباد الله جل في علاه. فأقول في سنن أبي داود بسند صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المنزل، كان السبب إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المنزل. وفي حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وارضاه قال بعد عني النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى، يعني إيش حتى توارى؟ يعني حتى توارى عن عيني وعن نظري فلم أرى النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة من ذلك حتى لا يسمع أحد صوتا أو يشتم رائحة، فإن سمع صوتا أو اشتم رائحة فهذه تؤذي غير الإنسان. فالصحيح الغالب في ذلك أول الآداب إبعاد المنزل، أن يبعد المنزل حتى يستطيع يعني ألا يؤذي غيره، وهو مأمور شرعا ألا يؤذي غيره. إذن أول الآداب إبعاد المنزل. ثاني الآداب إذا استخدم الكرب، دخل الكرب، وهذا هو الكثير أو نقول يعني المشهور عندنا الآن. الكرب أول ما يدخل إذا كان في يده خاتم، في يده إذا قلنا أن في اليد خاتم أو في اليد خاتما مكتوب فيه اسم الله أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم أو آية من القرآن، وهذا كثير عند النساء، فلا بد من خلع هذه السورة أو هذا الحلق أو هذه الخواتم. فالدليل على ذلك قاله الشافعية في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء خلع الخاتم، وكان الخاتم قد نقش فيه محمد رسول الله. هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، لكننا يعني نستأنس به ونستدل بما يغنينا عن ذلك. أولها قول الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله إلى آخر الآيات، وعندنا دليل، هذا دليل عام. أما الدليل الخاص فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول فمر عليه رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدما قضى حاجته قال له للسلام إن رأيتني على هذه الحال لا تسلم علي، فإن فعلت فلن أرد عليك. ورد السلام واجب، وأسقط للسلام الواجب لما؟ لمحل النجاسة، وهذه دلالة واضحة جدا على أن ذكر الله لا يصح في هذا المحل. من باب أولى الدخول بأي شيء فيه ذكر الله ألا يدخل المرء المحل الذي فيه قضاء الحاجة بذكر الله. أول الآداب أن يبعد، وإذا أراد الدخول قلنا يخلع أي شيء فيه تسمية أو فيه ذكر الله أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني من الآداب أنه يدخل بشماله، يدخل بشماله ويخرج بيمينه، يدخل بشماله ويخرج بيمينه. أما الدخول بالشمال والخروج باليمين فأصله الأصيل بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعربه التيامن في شأنه كله في الترجل في التنعم في الطعام في الشراب في أي شيء وكانت الأخرى لخلاله أو قال كانت الأخرى لقضاء الحاجة. فإذا دخل إلى الخلاء دخل باليسار قبل أن يدخل باليسار يسمي باسم الله وهذا له أدلة كثيرة منها حديث في السنن تترو هذا لها فائدتان تترو ما بين عورات بني آدم وأعين الجن تسمية الله أو قال بسم الله. فإذا دخل يسمي الله لعلتين الأولى أنه إذا دخل يفعل كما فعل المسلم من صح الحديث والثاني أن هذا هو تتر ما بين عورات ابن آدم وبين النظر نظر الجن ولذلك يسمي إذا أراد رجل أن يجامع أهله أن يسمي الله أراد أن يقلع ثيابه أن يسمي الله أراد أن يرتدي ثيابه أن يسمي الله حتى يستر ما بين عوراته وبين أعين الجن. وهذا حديث إن كان في السنة فيه ضعف لكن الشواهد تقوي الاحتجاج بهذا الحديث. فتسمية الله في الدخول لأمرين للتأذي بالنبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني تقر العورة عن أعين الجن. في حديث أنس قال إذا دخل الخلاء قال بسم الله إذا دخل الخلاء ومعنى إذا دخل إذا أراد أن يدخل كقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعد يعني بعد ما تنتهي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم خطأ هذا الظاهر والصحيح إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا الأول يسمي الله جل في علاه تسرع عورات بني آدم وعن الجن والثاني التأذي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يدخل بالشمال. فإذا خرج قال غفران إذا خرج بعد قضاء الحاجة إذا خرج قال غفرانك. وفي رواية الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما غفرانك فهي ثابتة وتنبين تأويل. وأما حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذا الحديث ضعيف وإن كان المعنى صحيح لأن الله جل وعلا أنعم على العبد ألا يحتبس هذه الفضلات تحتبس في جسده فينفجر فيموت وهذا من فضل الله عليه. لكن الحديث ضعيف فالحديث الصحيح هو أن تقول غفرانك. واحتار العلماء لما يقول غفرانك فقال بعضهم يقول غفرانك لأنه لم يذكر الله في هذا المحل وهذا المكان وهذه فيها إشارة أيضا عدد ذكر الله وأنت تقضي حاجتك. قال فقال غفرانك ولم يرتضي ابن القيم هذا القول لأنه قال هو لم يأتك هو سكت عن ذكر الله بأمر الله فهو مطيع في هذا الوقت فكيف يقول غفرانك لمسألة ولم يأتك فيها. والصحيح في ذلك غفرانك أني مكثت مدة من الوقت لم يتلفظ لساني بذكرك وإن كان القلب لا يذكر الله جل في علاه. ولذلك بحث أنه بحثا عظيما جيدا جدا إذا كان المرء يقضي حاجته وأذن المؤذن هل يردد ولا ما يردد فقال يردد بقلبي يمرره على قلبي وإذا سمع رجل يقول اللهم صل على محمد فيقول صلى الله عليه وسلم بقلبي دون أن يتلفظ بلسانه. فإذا خرج قال غفران وما زلنا في الدخول. فإذا دخل لابد ألا يستقبل القبلة بقضاء الحاجة ولا يستدبر القبلة لابد ألا يستقبل وألا يستدبر كما في المذهب. وهذه فيها أدلة كثيرة جدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. وقال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض تستقبل القبلة وتستدبر بيت المقدس فكنا نستدير ونستغفر الله جل في علاه وفي الحديث التالي أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال نهانا رسول الله أن نستقبل القبلة ببول ولا غائط. وأيضا في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة ببول ولا غائط أما المذهب ففصلوا في هذه المسألة قالوا يحرم استقبال القبلة وأنت برا في الصحراء في الخلاء في الفضاء وأنت مسافر لا يجوز أن تستقبل ولا تستدبر. وأما في الكنف فقالوا بالجواز أما في الكنف فقالوا بالجواز ولم يقولوا بالكراهة، بل قالوا يجوز إن كان في الجنب مستقبل أو مستدبر لا شيء عليه. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال التقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته يستقبل الشام يستدبر القبلة. قالوا رأيت، قال رأيت السلام يستقبل الشام يقضي حاجته ويستدبر القبلة. وهنا قال الشافعية يجوز الاستقبال والاستدبار، والحديث لا يساعدهم. كيف لا يساعدهم؟ حديث مرة ثانية قلنا لهم أنتم قلتم بأنه يحرم استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة في الخلاء، ولكم حق. حديث أبي أيوب، حديث سلمان، حديث أبي هريرة يدل لكم تستدلون به على ذلك، ولكم الحق في هذا. وبعد ذلك قلتم يباح في الكنب، في المراحيض، في الكنب إذا كان هناك حائل أن يستقبل أو يستدبر. من أين أتيتم بذلك؟ قالوا الدليل عندنا. قلنا ما الدليل؟ قالوا الدليل حديث أبي هريرة استقبل أن سلم بيت المقدس واستدبر الكعبة. قلنا هذا الدليل خاص في استدبار الكعبة لا في استقبالها. من أين أتيتم بأنه يجوز استقبال أو استدبار؟ السؤال مش مفهوم. مفهوم السؤال؟ هل أن الشافعية يقولون استقبل أو استدبر جاز ذلك؟ قلنا ما دليلكم؟ قالوا حديث ابن عمر. قلنا حديث ابن عمر أخص من الدعوة، لأن حديث ابن عمر يقول استدبر الكعبة واستقبل بيت المقدس، وأنتم تقولون استدبر أو استقبل جاز ذلك في البنيان. لا، والآن إيش اللي يرد على الشافعية؟ يرد على الشافعية أن الدليل أخف من الدعوة. إيش الدعوة عندهم؟ جواز استقبال واستدبار، والدليل على الاستدبار فقط. فكيف نجيب لهم؟ إما نجيب وإما نقول لا لا يصح، انتهى الموضوع. ظاهر الحديث المستدبر. نحن نريد أن ندلل للشفاعة على الاستقبال كما هذا الدليل على الاستدبار، والإجابة عنهم بأثر وبنظر. لا بالعكس، صحيح الاستقبال هو الأغلب. استقبال الكعبة ببول الأوغاد هو الأغلب من الاستدبار. النبي صلى الله عليه وسلم قرن الاستقبال والاستدبار في الحرمة في يعني مجموع الأدلة وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم استدبر. يعني ايش؟ اريد توضيح اكثر. حريص لا ما في نفس ما قالوا بالتخصيص، والتخصيص ليس بنفس. لا الراجح صحيح، لا ليس هذا الوجه. ابا معاذ ايوه كيف اقول فعل. طيب احنا جمعنا بين القول والفعل. طيب لا احنا بالاجماع الكعبة اشرف من بيت المقدس. طيب جيد، يبقى هنا معناها ايه؟ هات النظر الاول كده تفضل. كما تقدم الأثر ليش؟ لأنه يرد عليه. أنت المفروض تفهم كيف ترتب أدلتك. لما تريد ترتب الأدلة كطالب علم ترتب الدليل الذي يسلم من المعارضة، ثم بعد ذلك تأتي بالدليل الذي يمكن أن تعارض فيه. هات، أنت ما تعرف أن الدليل الذي تأتي به معارض أصلا. هات وهو قال لها للسماء استقبال القبلة فرأيته يبول يستقبل القبلة. هذا يرد عليه ما يرد. ايش اللي يرد عليه بقى؟ ما انا عارف مش كده، لما اقول لك شيء ما تقولش تعارض وانت مش مخك مش معك. صحيح ان هذا الحديث يهدم كل مذهب الشافعي، لان الحديث قال فرأيته يستقبل الكعبة يبول. هل قال في بنيان ولا غير بنيان؟ ما قال، يبقى يهدم كل التفريق اللي بيفرقه. هذا الذي يرد عليه، ولذلك الشافعية هرب من هذا الحديث بأنه قال كان يستقبل الكعبة يبول بجدار. يعني أوله على أن جابر رآه وكان هناك ثم الجدار بينه وبين الكعبة، هذا الذي يرد عن الحديث. فلما أقول لك رتب الأقوى فالأقوى تفهم كيف ترتب. تفضل. خلاص هذا سنبينه الآن، سنتكلم على الأدلة. نقول نعظم قول الشافعية، الشافعية قالوا بقياس الاستقبال على الاستدبار، وإن كان الاستقبال أغلب فقد ورد عن جابر الاستقبال، فقد ورد عن جابر الاستقبال، وهذا الاستقبال مؤول على أنه هناك جدار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكعب، والذي يعضد ذلك فعل الصاحب والراوي أعلم بما روى، فإن ابن عمر كان في الصحراء فأخذ أناق ناقته ثم استدبر الكعبة واستدبر بيت المقدس جمد حاجته، فقال ألم تنهى عن ذلك؟ قال إنما أنا في الصحراء، كأن الرجل يقول وأنت في الصحراء، فيقول في الصحراء وليس بيني وبين الكعبة حائل. فإن كان ثم الحائل، فإن كان هنا الحائل فيجوز له أن يستقبل أو يستدبر، لما هنا في المذهب يجوز الاستقبال والاستدبار دون كراهة دون تحريم إن كان في البنيان، أما إن كان في الصحراء فلا يجوز الاستقبال ولا يجوز الاستدبار، لا يجوز الاستقبال ولا يجوز الاستدبار. أيضا من الأداب عدم تطويل الوقت في قضاء الحاجة. لما؟ لأن هذا قالوا من ناحية الطب، هذا ليس عليه دليل، قالوا من ناحية الطب، لأن يعني أتوا بأن لقمان كان ينصح ابنه بذلك لأنه الكبد يمكن أن يتعرض للمرض بطول المقام في قضاء الحاجة، فنهوا عن ذلك. وأيضا لها شيء من الأثر، وهو أنت مخلوق لتذكر الله الذي علاه. لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعني لا تكثر علي، انصحني نصيحة أعمل بها ولا تكثر علي، قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله. فالأوقات إذا ضاعت هذه الأوقات في قضاء الحاجة وأنت لا تذكر الله جل في علاه أضعت عمرا من ذكرك لله جل في علاه، وهذا فيه رفعة في الدرجات. وكان العلماء أحرص ما يكونون في هذا الباب، ولذلك جد ابن تيمية كان إذا دخل الخلاء يقضي حاجته أتى بابنه وأعطاه الكتاب يقرأ عليه وهو يقضي حاجته، يعني إن لم يستخدم اللسان استخدم القلب وإيش والأذن، يسمع مسائل العلم وهو يقضي حاجته حتى لا يضيع وقته في ذلك. هذه الأداب التي أشار إليها هذا المصنف رحمه الله في هذا الكلام العظيم في باب أداب التخلي. ويبقى بعض الأشياء إن شاء الله الأسبوع القادم نحاول قدر الإمكان نمر عليها، ثم ندخل في نواقض الوضوء، وهذا الباب يحتاج لعقل راضي لما تحتمل مسألة نواقض الوضوء، وهذا إن شاء الله ممكن أن نتبعه يوم الخميس مع المواريث أو الفرق كما أردتم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.